حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا جميعا، طبتنا طاب ممشاكنا وتبوأتنا من الجنة منزلة. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه الوجوه الطيبة والقلوب الصافية التي تجاءت تتعلم عن ربها وتنهل من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وإن سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا في الحديث الذي لا يمل منه أبدا ولا يسأم منه أبدا، وهو الحديث عن السيرة العاطرة. ويا لها وما أبهاها وما أجملها وما أحسنها من سيرة، وهي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة مباركة طيبة وينزل علينا فيها البركات ويرفع بها فيها بنا الدرجات، وأن يكفر بها وبمجلسنا فيها عن سيئاتنا وإسرافنا في أمرنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ما زلنا في دورة السيرة النبوية، مدرسة علمية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نتدارس فيها ما يرضيه عنا، اللهم آمين. توقفنا في الحلقة السابقة عند بيعة العقبة الثانية، إن كنا يعني وقفنا قبلها بشوية واتكلمنا، كان آخر حديثنا عن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايع أهل يثرب عندما جاءوا الفوج الثاني بقى، اللي هي البيعة الثانية اللي هي تسمى البيعة الكبرى. جاء هذا الفوج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، يعني يأخذ عليهم الميثاق إن هم يفعلوا كذا وكذا وكذا، عندما يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معهم إلى المدينة، أو يعني يأخذوا منه القرار أو الوعد والعهد إن هو هيلحق بهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي أيامها في وقتها كان اسمها يثرب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ عليهم هذه البيعة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظم، أو كانت إيه هي الأمور الإدارية أو التنظيمية اللي هتنظم العلاقة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار. بمعنى أصح، أول سؤال هيرد على خواطرنا جميعا، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم هيتعامل مع الأنصار؟ بمعنى أصح، مين اللي هيمثل الأنصار؟ مين اللي هيمثل الانصار؟ من الانصار هل مثلا واحد من الاوس ولا واحد من الخزرج ولا ايه الحكايه؟ خلاص، نقطه تانية مهمه جدا، ازاي هيكون التعامل بين المهاجرين والانصار؟ يعني بمعنى اصح، لو حصلت مشكله من مثلا من الانصار هيرجعوا لمين؟ ولو حصلت مشكله من المهاجرين برضه هيرجعوا لمين؟ دي كلها كانت امور اداريه مهمه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم شاف ان هو لابد ان يكون في مجموعه تمثل الانصار، فعشان كده خلى لكل خمسه من الانصار نقيب. طبعا احنا قلنا للنقباء الانصار كانوا رايحين النبي صلى الله عليه وسلم نيف وتبعونا رجلا او 70 رجلا وامرأتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، احنا نجيب من كل خمسه ونعمل عليهم ايه؟ نقيب، زي ما نقول مثلا ايه، قائد، زعيم. خلاص، كل سته مجموعه، يعني كل سته انصار في مجموعه، وكل ايه، وعلى كل خمسه من الانصار نقيب. تمام، فلما كان الانصار 73 خرج منهم 12 نقيب، يبقى احنا دلوقتي قسمناهم جميع، وكل مجموعه من الانصار بقى لهم ايه، 12 نقيبا كما كان النقباء في بني اسرائيل. وكان برضو من الممكن ان النبي صلى الله عليه وسلم ينقي هؤلاء النقباء اللي بنفسه، يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه، لا ده فلان ده هيبقى نقيب على المجموعه واحد، وده فلان هيبقى نقيب على المجموعه اثنين، وفلان ده هيبقى نقيب على المجموعه ثلاثه، وهكذا. او ان هو ياخد اصحاب بيعه العقبه الاولى مثلا، لان هم كانوا طبعا اول 12 واحد راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فممكن جدا كان يقول لهم ايه، انتوا اللي هتبقوا النقباء على المجموعه دي، وهم اصلا كانوا 12 تقريبا يعني، خلاص كده. او انه يخلي كل دوت مثلا يمسكوا المصعب بن عمير، لان احنا قلنا ان مصعب بن عمير هو كان سفير مكه في المدينه، وكان هو اول واحد راح المدينه وما إلى ذلك. خلاص، أو مثلا أسعد بن زرارة لأنه هو أحد السابقين طبعا من المدينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قاعدة عظيمة جدا، اللي هي إيه بقى؟ قاعدة عظيمة جدا جدا جدا من قواعد الحكم في الإسلام، وهي قاعدة إن الشعب ينتخب ممثليه. الله أكبر، إيه ده، هي الانتخابات دي مش حاجة حديثة واحنا لا لا لا لا، ده أصلها منين؟ أهو شايفين أصلها منين الانتخابات؟ أصلها فين يا جماعة؟ أصلها عند النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنا حتى كنت من شوية منزلة بوست كده عن الاتيكيت وبتاعته، بيقول يا بتوع الاتيكيت تعالوا، احنا اللي خلقنا الاتيكيت يا جماعه، احنا يعني زي ما احنا بنقول ايه، راس الامر وسمامه المسلمين، لان المسلمين مفيش حاجه عندهم مش موجوده في ديمقراطيه. طب الناس دي تنقي المتحدث عنها، ايوه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ارسى هذا النظام وهذه القاعده، ما كانش في اي تدخل من النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار اخرجوا الي منكم 12 نقيبا، خرجوا لي 12 نقيب ليه؟ ليكونوا على قومكم بما فيهم، يعني هم يبقوا ايه الزعماء لما حد يبقى يختلف في شيء ولا بتاع يرجع لايه لهؤلاء. ودي طبعا كانت بالنسبه للانصار حريه جامده جدا النبي صلى الله عليه وسلم اديها لهم واعطاها لهم. ليه؟ هم طبعا اضرب حالهم، عارفين مين اللي ينفع فيهم ومين اللي ما ينفعش، ولما يختار لما الشعب نفسه او مجموعه الناس دي بيختاروا حكومتهم بحريه بجد، يعني ما فيهاش اي تدخل من اي جهه تانية، بعد كده اللي هيتكلم ده الناس هتسمع له بمنتهى الحب وهيطيعوه بمنتهى الامانه وبمنتهى الاذعان، ويحسوا فعلا انها ان الحكومه دي او ان الناس دي او ان القائد ده فعلا بتاعهم ومنهم وكذا وكذا وكذا، مش حاجه مكروهه عليهم او كذا. هو ده اللي كان عايز النبي صلى الله عليه وسلم يزرعه جوه الانصار وجوه الامه الاسلاميه كلها بعد كده، وهو بيرسي القواعد الاولى ليه. قعد الاوس والخزرج، انا لسه طبعا ما قراتش من الكتاب لان الكتاب كل الكلام ده مش ذاكره، واحنا هندخل بعد كده على طلائع الهجره في الكتاب ان شاء الله، لكن احنا كل الكلام ده لسه بنقدم قبل طلائع الهجره. الاوس والخزرج قعدوا مع بعض لاول مره في تاريخهم. ليه؟ عشان يختاروا النقباء. خلاص قبل كده طبعا كانوا بيتقاتلوا ويتصارعوا وبيتذابحوا، وطبعا عراك وحروب دائمه لا تنقطع، كل واحد منهم بيقطع الثاني عشان كرسي الحكم. لكن في حاجه اتغيرت، في حاجه بزغت، في حاجه بدات تطلع راسها، هي الاسلام. الاسلام دخل، عشان كده كنت بقول لك قبل كده في الحلقات الماضيه مصعب بن عمير قبل الاسلام كان شيء وبعد الاسلام بقى شيء، الاوس والخزرج قبل الاسلام بقى شيء وبعد الاسلام بقوا شيء. انت قبل الالتزام، مش هقول لك الاسلام، كلنا مسلمين لا تقولوا امنا ولكن قولوا اسلمنا، كلنا مسلمين. قبل الالتزام كنت ايه وبعد الالتزام كنت ايه؟ قبل ما تحفظي سورة البقرة كنت ايه وبعد ما حفظتي سورة البقرة بقيت ايه؟ قبل ما تلبسي النقاب كنت ايه وبعد ما لبستي النقاب بقيت ايه؟ خلاص قبل ما تختمي القرآن كنت ايه وبعد ما ختمتي كنت ايه؟ لذلك حتى لما بختم مع الاخوات مثلا سورة البقرة في الحفظ اقول لهم يا جماعة ورقة وقلم بقى، ورقة وقلم، وتكتبي المفروض بقى ايه ايكم زادته هذه ايمانا. المفروض ان كل واحد فينا لو آية واحدة في القرآن الآية دي تزوده في ايمانه. طب انت بقى حضرتك هاتي لي كده ورقه وقلم وبعد سوره البقره اللي هي 286 ايه لو لقيتي ان مفيش اي حاجه زادت عليكي تكتبيها في الورقه اللي انا اديتها لك عشان اقول لك ماذا زادتك سوره البقره ايمانا. لو ما لقيتيش اي حاجه اتغيرت في صلاتك، لو ما لقيتيش اي حاجه اتغيرت في حجابك، لو ما لقيتيش اي حاجه اتغيرت في كلامك مع الناس، لو ما لقيتيش حاجه خالص اتغيرت في صبرك، في تانيبك لنفسك، في الذنب اللي انت بترجعي له، في الاستغفار، في الورد، في قيام الليل، في الصيام، في اي شيء، يبقى انت كده على خطر. انت كده هنيجي لازم تقفي مع نفسك واقفه وتقولي ما انا بحفظ ليه؟ وما انا بوجع دماغي وطول الليل والنهار عمال اقول واعمل ولا اسوي واخلي ليه؟ عشان درجات؟ ولا عشان اقابل المعلمه وتقولي انت ممتازه وصوتك رائع؟ ولا عشان الناس يقولوا عليا ان فلانه حافظه القران؟ ولا ليه؟ ليه؟ عشان كده بقول لك انت قبل ايه وبعد ايه؟ الاوس والخزرج كانوا الاول بيموتوا بعض، بيفحموا في بعض، بعد ما الاسلام دخل، بعد ما الايمان دخل اتغير الوضع. لما امنوا كل حاجه اتغيرت. كل واحد بقى بيحط ايده في ايد التاني، كل واحد بقى بيحط ايده على كتف التاني مش عشان يضربه، عشان يطبطب عليه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اذلة على المؤمنين، اعزة على الكافرين. الاذلة، اذلة يعني ايه اذلة يا جماعة؟ يعني ايه اذلة؟ يعني انا لما المفروض ان انا لما زعلك مثلا ارجع بعدها طب انا معلش مش زعلي حقك عليا وانا انا الغلطانه وانا محقوقه ليه؟ كانك ماسكه عليا زله، كانك ماسكه عليا زله. هو ده عشان كده بنقول انت قبل الالتزام حاجه وبعد الالتزام حاجه، قبل الايمان حاجه وبعد الايمان حاجه، قبل القران حاجه وبعد القران حاجه، قبل الحجاب حاجه وبعد الحجاب حاجه. لو احنا متخيلين ان هي حاجات وخلاص خطوات بناخدها وخلاص يبقى احنا كده في وهم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا غفيره. جلسوا مع بعض وقعدوا، وطبعا لما نقول ان هم قعدوا مع بعض لازم نفهم ايه اللي قعدهم مع بعض وإيه اللي خلاهم يتكلموا مع بعض؟ الهدف، الغاية. لما الكرسي كان هو الهدف كان الخلاف والنزاع ملوش حدود، لكن لما الجنة بقت هي الهدف المشكلة بقى دلوقتي الهدف يا جماعة ما بقاش كرسي، الهدف ما بقتش رياسة يثرب، لا لا لا لا، الهدف بقت إيه؟ الهدف بقى الجنة. يا نهار أبيض، نفس احنا لو حطينا قدام عينينا كده أنا هدفي الجنة، انا هدفي وانا بحفظ القران الجنه، انا هدفي وانا بشتغل في الدعوه الجنه، انا هدفي وانا بطيع زوجي الجنه، انا هدفي وانا بربي عيالي الجنه. لو احنا حطينا الهدف ده قدامنا كلنا كل حاجه هتبقى ساميه ورواقيه ومفيش احسن من كده. فهكذا بعد كده النقباء طبعا طلعوا. النقباء دول بقى اللي هم كانوا مين؟ اسعد بن زراره، البراء بن معرور، عبد الله بن عمرو بن حرام، سعد بن عبادة، عبادة بن الصامت، سعد بن الربيع، عبد الله بن رواحة، رافع بن مالك، طبعا كلهم أسماء حاجة يعني قمم قمم، المنذر بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. كل دول كانوا من قبائل الخزرج. أما الأوس بقى كانوا ثلاثة، طبعا أول واحد فيهم أسيد بن حضير، يعني طبعا كان من أوائل الناس اللي أمنت في المدينة، سعد بن خيثمة وأبو الهيثم بن تيهان، وقيل إنه بدلا منه رفاعة بن عبد المنذر، والله أعلم. طبعا اختفى من أسماء الأوس البطل الإسلامي العظيم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، لأنه هو أصلا ليه بقى؟ يعني السؤال تقولي مثلا إيه؟ إزاي سعد بن معاذ ما حضرش، وإزاي هو ما كانش من النقباء؟ خلاص؟ مش بعمل ده كله غير التزام الحجاب الشرعي، بحاول التزم في الصلاة بس. طب التزامك في الصلاة بس مش قليل، هو كل إن أنت تلتزمي في الصلاة بس برواتبها بخشوعها بكل اللي فيها بالتزاماتها بمعرفتها، ده مش قليل، بس نحاول نزود يعني. هنا سعد بن معاذ ما كانش موجود ليه بقى؟ اولا سعد بن معاذ ما حضرش اصلا من المدينه، يعني ما جاش من المدينه لمكه، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم او عشان كده اهل المدينه او النقباء او ما خرجوهوش من النقباء، لان هو اصلا ما كانش معاهم يعني. خلاص كده؟ بعد كده عقد النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع مع النقباء، خلاص بقى هم بقوا ليهم ايه؟ الحاجه 70 واحد دول بقوا ليهم ايه؟ ممثلين عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى مش هيقعد معاهم كله، هيقعد مع ايه؟ النقباء. قال لهم ايه؟ في الاجتماع ده، أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم. الله أكبر. كل حاجة يعني إيه كفالة؟ تعرفوا كل حاجة عنهم، كل صغيرة وكبيرة عنهم، كل مشاكلهم، هم 70 دول اللي هم رايحين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أصح إيه؟ أنتم مسؤولين عن كل الأنصار، كل الأنصار مسؤولين عنهم، وأنا كفيل على قومي. يعني مين بقى هم قومه؟ اللي هم المهاجرين. يبقى مين اللي كان ممثل الأنصار ال 12 نقيب دول؟ مين اللي كان ممثل المهاجرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا نعم، أقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام. يبقى دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقسم الايه؟ المهمات، قسم المسؤوليات. خلاص؟ ال 12 دول مسؤولين عن الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن المهاجرين، وبعدين طلب منهم ان هم يختاروا واحد منهم بيكون رئيس لهم كلهم، عشان بالتالي يسهل عملية الايه؟ الاتصال والمتابعة والإدارة. عشان كده احنا بنقول ايه؟ البناء الهرمي ده حاجة مهمة جدا. حاجة مهمة جدا. يعني ايه البناء الهرمي؟ يعني مثلا مدرسة، هل يعقل مثلا ان رئيس المدرسة هو اللي يدخل يراقب على الطلاب ويراقب على المدرسين ويشوف الكراريس ويشوف الواجبات ويشوف كشاكيل المدرسين ويشوف كشاكيل مش عارفة، هل ده يعقل؟ لا طبعا، لازم يبقى في بناء هرمي. يعني ايه؟ يعني في مدرس وفوق مدرس وفوق المدرس في مثلا رئيس مرحلة، وفوق الرئيس المرحلة في رئيس المدرسة كلها، وفوق رئيس المدرسة في مش عارفة رئيس مجلس الإدارة، وهكذا. فالبناء الهرمي ده برضو البناء الإداري، عشان احنا بنقول عشان كده بنقول ايه؟ فنون الإدارة مين اللي علمها لنا يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فنون القتال مين اللي علمها لنا يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الإتيكيت النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب، الرقة، الذوق، التعامل، الدين، ايه؟ مدرسة. عشان كده بنقول مدرسة علمية يا جماعة. هو الموضوع مش كتاب، مش موضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وبدأ، لا لا لا لا، اللي فعلا فاهم دين يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء الا دلنا عليه. هنا بيعلمنا يعني ايه بناء ايه؟ بناء هرمي. الاول يا جماعة تعالوا بيعوني، مين اللي هيجي يبيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاجة و70 واحد. طيب انتوا بقى خرجوا منكم نقباء. طب خرجتوا نقباء، انا عايز بقى رئيس النقباء دول. الله اكبر، ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. مين بقى اللي اختاروه؟ اختاروا اسعد بن زراره رضي الله عنه وارضاه. كان اصغر النقباء رضي الله عنه، لكن كان عنده موهبه فذة، كان عنده حب للاداره. وطبعا زي ما قلت لكم انا حتى لما باجي سلمكم الله من كل سوء، لما باجي مثلا امسك اداره شيء مثلا احط عليه رؤوس، ممكن الناس يبقى فيها خير كبير جدا. ممكن مثلا معايا في الفريق مثلا اللي معايا مثلا واحد يبقى معايا دكتوراه في كذا، بس مش معهوش حاجه معينه في الاداره، او ده فلان ده ممتاز جدا جدا في كذا بس ما ينفعش يقود الناس. فعشان كده هم بيختاروا مش على السن، مش عشان اكبر واحد، لا ما لهش علاقه على فكره. ممكن يكون اصغر واحد بس احكم واحد، ممكن يكون اصغر واحد بس اكتر واحد يقدر ان هو يستطيع ان هو يمشي المركب ويشوف مشاكل ده ويشوف مشاكل دي ويتكلم مع ده ويتكلم مع دي. عشان كده بقول ايه يا جماعه؟ الناس كان قبل المئة لا تكاد تجد منهم راحله، كل واحد راحله في مجاله. ممكن الراحله ده يبقى راحله في قراءه القران. راحله يعني ايه؟ يعني الناقه اللي مفيش زيها في السفر، ده راحله. خلاص، ممكن واحد يبقى راحله في الاداره، ممكن واحد يبقى راحله مثلا في الدعوه في الكلام الى الله سبحانه وتعالى. في ناس كل واحد بيبقى في، انا مثلا في واحده اعرفها كل بتخرج معايا، انا استحي ان انا اقف مثلا اقول للناس ايه، حتى لو انا مش الاستاذه فلانه او حتى لو مش الجروب ده بتاعي برضه استحي برضه تمام ان انا اوقف مثلا الناس في الشارع اقول لهم ايه تعالوا مثلا خشوا معانا الجروب الفلاني. لا هي عادي عادي جدا. هي راحله في الحته دي، هي راحله بتقف قدام عند الناس واحنا مثلا بنشتري فاكهه بنشتري اي حاجه، تقف تقول لهم انتم معانا في جروب كذا كذا كذا. طب على فكره دي الاستاذ تحس كان هي ايه، هي عندها قدره، هي عندها قدره ان هي عادي، وممكن الناس تحرجها على فكره عادي مش مشكله مش بتزعل عادي، تقولي الدعوه لله ولا انت انا بخاف يعني بخاف على دماء واجبك لان ممكن جدا هي عارفه نفسها طبعا صادق الله لا يا بنتي الناس ممكن تحرجك تقولي لا لا عادي انا لله. فدي كلها ايه، بتبقى راحله، كل واحد بيبقى عارف نفسه هو راحله في ايه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الحته دي برضو، مش اي حد يمسك اداره، مش اي حد يمسك حاجه معينه وهكذا. انتهت مراسم البيعه اللي طبعا تسمى البيعه الفريده بنجاح في عقر دار قريش. احنا بس عايزين ناخد بالنا الحته دي، عقر دار قريش يا جماعه تمت فيها البيعه بمنتهى النجاح وسط كل الاعداد الهائله دي من اعداء الله سبحانه وتعالى. صدق الله سبحانه وتعالى عندما قال ان الله يدافع عن الذين امنوا، ومن ذلك انتهت بيعه العقد الاولى. هؤلاء السبعون رجل كلهم تقريبا، لما بعد كده نيجي نقرا تاريخهم يا جماعه، عايزين بقى نعمل ايه زي ما بيقولوا كده ايه حاجه تاريخ لهؤلاء الرجال. هؤلاء الرجال كلهم تقريبا اشتركوا في غزوه بدر الكبرى. يعني ده يبين ايه يا جماعه؟ ده يبين ان الموضوع ما كانش كلام، ده يبين ان البيعه دي ما كانتش كلام وخلاص، لا ده كان تنفيذ. ما كانش كلام وخلاص هنحميك وهنسندك وهنعملك وبتاع وكل واحد بعد كده راح قاعد في بيته، لا لا لا لا خالص، في تنفيذ. السبعين تقريبا كلهم حضروا غزوه بدر الكبرى، حوالي نص العدد ده اشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد والغزوات اللي بعد كده، لكن كتير جدا منهم استشهد في الغزوات الاولى في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. حوالي ثلث اصحاب بيعه العقبه الثانيه دول ماتوا شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى، يعني تقريبا خمسه من ال 12 خلاص اللي هم النقباء دول، خمسه منهم ماتوا شهداء في سبيل الله. ايه ده؟ الناس دي ما كانتش بتتكلم وخلاص يا جماعه، الناس دي ما كانتش احنا معاك واحنا بالدراع واحنا مش عارف ايه وبتاع، اول ما جه العدو هوب فاروا، لا لا لا خالص خالص. ما حدش فيهم تخلف، ما حدش فيهم دخل بنفسه، لا ما فيش ولا فروا ولا شافوا الفرار ولا في احد ولا في حنين ولا في غيرهم. ما حدش اثر نفسه على الدعوه، ما حدش اثر نفسه على كذا وكذا وكذا، ما حدش اثر نفسه على حاجه. عايزين نطلع من هنا بفايده مهمه جدا، ان الصدق الكامل الكامن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلوب هؤلاء الانصار الذين بايعوا هذه البيعه للنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كفل النجاح لهذه البيعه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ليجزي الله الصادقين بصدقهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله، حطي بقى الايه دي كده، حطي الايه دي وحطي قصادها بيعه العقبه. ما عاهدوا الله عليهم، وهم بيعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم كانهم ايه؟ بياخدوا العهد من النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بياخد عليهم العهد وكانهم يعاهدوا الله سبحانه وتعالى، لان عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فتخيلي كده صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الله اكبر، هم صدقوا اللي عهد ربنا سبحانه وتعالى عليه في بيعه العقبه دي. بعد كده بدات بشاير الهجره بقى، طلائع الهجره، وهنا بقى نبدا نقرا من الكتاب صفحه تقريبا 153 عندكم او حاجه زي كده. بيعه طلائع الهجره بعد ان تمت بيعه العقبه الثانيه، بقرا من الكتاب دلوقتي. ونجح الاسلام في تاسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهاله، وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية الدعوة. أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن، ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح والتضحية بالأموال والنجاة بالشخص فحسب. يعني إيه؟ يعني الموضوع ما كانش الهجرة يا جماعة ما كانش شيء سهل. الهجرة صفحة 140 في الطبعة الجديدة بيقولوا خلاص ماشي، الهجرة ما كانتش شيء سهل. الهجرة كانت بالنسبة للمهاجرين كانت ترك الديار، كانت ترك الأموال، كانت ترك الأعمال، كانت ترك الذكريات. ايه ده؟ انت تخيلي انت كده مثلا في بيتك في بلدك، انت مثلا في كفر الشيخ، انت في مصر، انت في القاهرة، انت في المنوفية، انت في اسكندرية، في اي حتة، وجيت قلت لك بكرة نصرة للدين هتسيبي اسكندرية مثلا وهتمشي، حتى لو انت قدرتي على اموالك وعلى اولادك وهتنقلي مدارسهم وكذا وكذا، حتى لو انت قدرتي على دي، اكتر حاجة هتحس في نفسك ايه؟ الذكريات. دي بلدي، ده البحر، ده الشط، ده الكورنيش، ده طفولتي، ده مدرستي، ده كذا، ده كذا، ده كذا. فيش كلام، كل يهون قدام لا اله الا الله، كل يهون قدام الدين. فالهجرة كانت بالنسبة كانت الهجرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والأصحابه كان هو كده، كان هو كده، إن هم مش بس هيسيبوا ديارهم وأموالهم والنجاة الشخص اللي هم هينجوا بأنفسهم بس، لا، مش كده بس، مع الإشعار بأنه مستباح منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها. هو كان أصلا خلي بالك إن اللي كان بيهاجر ده كان عارف إن هو جدا ممكن جدا يهلك، أول ما يطلع من مكة هو سيف ولا سهم ولا أي حاجة تيجي في ظهره خلاص، شكرا مات. ليه؟ لأن هو مش على هواهم أصلا، هو مش على هواهم إن هو طالع أساسا خلاص، وبأنه يصير نحو مستقبل مبهم، ولا عارف هيعيش إزاي، ولا عارف هياكل إيه، هيصرف على عياله منين. يا جماعة، يا جماعة الخير، احنا بيبقى عندنا الاكل مستتب في التلاجة، والشرب واللبس، وكمان معاكي فلوس مثلا 10-15 سنة قدام خلاص، ولما ام واحد ولا ابوه ولا اي حاجة تيجي تقول له اديني مثلا فلوس عشان اعمل عملية ولا كذا ولا كذا، تيجي مراته وتقعد له تقول له نعم، تدي فلوس لمامتك، هي مش الفلوس دي اهلك ابنك اولى بيها؟ هي مش الفلوس دي عيالك اولى بيها؟ وعيالنا يكاتلوا ايه؟ وعيالنا يشربوا ايه؟ وعيالنا عرفتوا بقى المشكلة فين؟ في الإيمان. عرفتوا المشكلة فين؟ في اليقين. في اليقين في الله سبحانه وتعالى. دول الناس يا جماعة، أنا مش عايزاك تبصوا للهجرة يا جماعة إن هي إيه وطلع البدر علينا، ما تبصوهاش كده. أنا عايزاك تتخيلي أحاسيس الناس اللي كانت مهاجرة دي. كانت مهاجرة يعني إيه؟ يعني معهمش مليين. يعني ناس كانوا من كبار التجار في مكة، كان معهم فلوس وملايين، وفجأة طلعوا ما لكوش أي حاجة عندنا. طب هو البنك اللي في الحته الفلانيه ما ينفعش نحول فيه فلوسنا؟ لا يا حبيبي، مفيش بنوك حضرتك، مفيش بنوك. ايه ده؟ طب هو ما ينفعش ناخد مش عارفه ايه ونحوله من خلال البريد؟ لا، ما هو مفيش بريد. يعني الفلوس يا تطلع كده بنكلوت في ايده يا مفيش، وهم مش ممكن هيطلعوه بفلوس في ايده اصلا، وهو رايح المدينه مستقبل مبهم، مفيش فلوس، مفيش ديار، مفيش اهل، مفيش عزوه، مفيش اي حاجه، مفيش امن، مفيش اي حاجه، رايح المستقبل مبهم، وهو عارف ان هو ممكن جدا هو ماشي في الصحراء اصلا يموت، لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل واحزان. وبالرغم من كده هاجروا، هاجروا، بدأ المسلمون يهاجرون وهم يعرفون كل ذلك، واخذ المشركون يحولون بينهم وبين خروجهم. المشركين بقى هيموتوا، هيتجننوا، ايه ده طالعين وسايبين مكة ليه؟ عشان كانوا حاسين بالخطر، كانوا حاسين بالخطر. طيب قبل ما نبدأ في مين أول حد هاجر وكذا وكذا، تعالوا نشوف فيه دلوقتي هجرة للمدينة. طب قبل كده المسلمين هاجروا للحبشة، ايه الفرق؟ ليه انتوا بتحسسونا دايما ان الهجرة للمدينة دي كانت حاجة صعبة جدا، وكانت حاجة وكانت وكانت؟ طبعا في فرق كبير جدا من الهجرة للمدينة والهجرة للحبشة. ايه الفرق بقى؟ ما الفرق بين الهجرة الى الحبشة والهجرة للمدينة؟ طبعا الوضع كان في الهجرة للمدينة مختلف تماما عن هجرة الحبشة. ليه؟ مش كل المسلمين هجروا للحبشة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس إنها تهجر للحبشة أمر مجموعة معينة فقط إن هم يهجروا للحبشة. طبيعة المكان وظروف المكان في المدينة تختلف عن طبيعة المكان وظروف المكان في الحبشة. كان المهاجرين اللي هجروا للحبشة عاوزين بس يحافظوا على نفسهم علشان الإسلام لا يستأصل لو تعرض المسلمون في مكة للإبادة. احنا قلنا إن الهجرة كانت للحبشة للحفاظ على الدعوة أكثر من الحفاظ على الداعية، تمام؟ وطبعا المسلمين لما هاجروا للحبشة خلاص، اللهم امين واياك، كان الفكرة كلها ان هم ايه، مش عايزين الاسلام يعني تستأصل شقفة الاسلام لو المسلمين اتعرضوا للأذى في مكة خلاص. فما كانش الغرض ساعة الهجرة للحبشة اقامة حكومة اسلامية، بل كان المسلمون كلهم مجرد ناس لجأة عند ملك عادل اللي هو النجاشي، وهكذا. اما الهجره للمدينه لا، كان الغرض منها اقامه دوله اسلاميه بتكون هي هي المركز الرئيسي للدوله الاسلاميه بعد كده. يبقى ده الفرق، يبقى ده اول فرق، ان الهجره للحبشه كانت المسلمين بيفروا بدينهم عشان لا يعني تنتزع شقفه الاسلام لو المسلمين كلهم اتعرضوا. افرضي مثلا قريش كانت قامت الصبح قالت ايه، احنا هنبيد المسلمين اللي في مكه دول، يبقى المسلمين اللي ناجوا بنفسهم في الحبشه دول خلاص، باقي ناس من المسلمين اهو هينشروا الاسلام وهينشروا الدعوه وكذا وكذا وكذا، تمام؟ لا، في المدينه مش كده. الغرض من الهجره للمدينه اقامه دوله اسلاميه كامله مقرها المدينه. كانت المدينه صالحه لاقامه الامه الاسلاميه بخلاف الحبشه، لان الحبشه لا ما كانتش تنفع. ليه؟ الحبشه كان فيها معوقات كتير جدا لبناء الامه الاسلاميه، اختلاف اللغه، اختلاف التقاليد، عدم استقرار الوضع هناك. الاعتماد المسلمين كان في الحبشه كان على رجل واحد بس اللي هو النجاشي رحمه الله عليه، خلاص، لان هو ملك لا يظهر عنده احد. طب لو مات النجاشي او الناس خلعته او قاموا عليه بثور او المسلمين هيبقوا في ايه؟ هيبقوا في خطر عظيم. لكن في المدينه الوضع كان غير. الهجره لم تكن تعتمد على رجل معين، بل كانت معتمده على انصار المدينه كلهم. فالجو العام في المدينه كان جو محب للاسلام، محب لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدين منتظرينه، قاعدين يعني متاهبين جدا بوصول النبي صلى الله عليه وسلم، او على الاقل كانت قابله للفكر، يعني كانت المدينه قابله لفكره قبول النبي صلى الله عليه وسلم ومجيئه الى المدينه. وعشان كده هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. تعالوا نقرا من الكتاب، بيقول لك هكذا نماذج من ذلك اللي هم الناس بقى اللي تركوا ديارهم واموالهم وكذا. أول نموذج عندي كان من أول المهاجرين أبو سلمة. هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن إسحاق وزوجته وابنه، هاجروا. فلما أجمع على الخروج قال له أصحابه: هذه نفسك غلبتنا عليها، غلبتنا عليها. أرأيت صاحبتنا هذه؟ على ما نتركك تسير بها في البلاد، يعني أصحابه اللي هم أهل زوجته يعني أم سلمة. إذا أنت هتسافر وتاخد أم سلمة معاك، طب وإحنا هنعمل إحنا إيه يعني؟ إزاي هنسيبك كده ماشي بيها كده في الصحراء يعني؟ فأخذوا منه زوجته، وغضب آل أبي سلمة لرجلهم. هم خدوا منه مين؟ زوجته، خلاص أم سلمة. طب أهل أبو سلمة يعني هيسكتوا؟ لا، غضبوا لإيه؟ لرجلهم. فقالوا: لا نترك ابننا معها إذا نزعتموها من صاحبنا. لو أنتوا أخذتوا مراته منه إحنا مش هنسيبها معاه. وتجاذبوا الغلام بينهم اللي هو ابنه، فخلعوا يده، لا حول ولا قوة إلا بالله، وذهبوا به. وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، خدوا ابنه وخدوا زوجته وخلوه يسافر لوحده، خلاص، فين؟ في المدينة، إلى المدينة. اسم الكتاب: الرفيق المخدوم. وكانت أم سلمة رضي الله عنها اللي هي بعد كده طبعا هتبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذهاب زوجها وضياع ابنها تخرج كل غداة بالأبصح تبكي حتى توفي. ابنها مشي وهم خدوا زوج ابنها راح مع أهله وزوجها سافر، وهي كل يوم تروح ايه تقعد تبكي في حته كده في مكان كده من الصبح لغايه الايه المساء. ومضى على ذلك نحو سنه، فرق لها احد زويها وقال: الا تخرجون هذه المسكينه؟ يا جماعه انتوا مش عايزين تخرجوا الست دي مسكينه. فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. فقالوا لها: الحقي بزوجك ان شئت. استرجعت ابنها من عصبته اللي هم اهل ابوه، وخرجت تريد المدينه رحلة تبلغ حوالي 500 كيلو متر، تمر بين شواهق الجبال ومهالك الأودية، وليس معها أحد من خلق الله. الله أكبر. 500 كيلو يا جماعة، 500 كيلو احنا بنقعد، انت بتقعدي قد ايه من مكة للمدينة في الأوتوبيس في الباص السريع جدا اللي بيبقى ماشي طلقة؟ بنقعد قد ايه في الأوتوبيس ده؟ بنقعد 6-7 ساعات. لا هي بقى خارجة، الله أعلم بقى، على ناقة، على حمار، على بغل، الله أعلم، هي خارجة هي وابنها تتلقفهم بقى ايه رحمه الله سبحانه وتعالى. خدت ابنها وخرجت حتى اذا كانت بالتنعيم اللي هي الحته اللي احنا بنحرم فيها، اللهم يا رب ارزقنا العمره قريبا يا رب، اللهم امين. لقيها عثمان بن طلحه بن ابي طلحه، وبعد ان عرف حالها شيعها حتى اقدمها الى المدينه. فلما نظر الى قباء قال: زوجك في هذه القريه، فدخليها على بركه الله. ثم انصرف راجعا الى مكه. الله اكبر. ام سلمه دخلت المدينه يا جماعه، الله اكبر ولله الحمد. دخلت قباء وقال لها زوجت في الحته دي. هاجر صهيب بن سنان الرومي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اراد الهجره قال له كفار قريش: اتيتنا صعلوقا حقيرا. انت جاي لنا، انت كنت ايه؟ انت ما كانش معاك اي حاجه، انت كنت صعلوق، انت كنت حقير. فكثر مالك عندنا. طبعا الرومي ده اصلا يعني ايه؟ يعني هو اصلا كان اوروبي خلاص، مثلا هتلاقيه كان قاعد في الشام ولا حاجه. وبلغت الذي بلغت، انت كنت جاي لنا حافي، انت ما كنتش عايز تاكل، ها؟ وبلغت الذي بلغت ثم تريد ان تخرج بمالك ونفسك، عايز تاخد اموالك وعايز تاخد نفسك وتروح تجري على صاحبك في المدينه، والله لا يكون ذلك، مش ممكن يحصل كده. قال لهم صهيب: رايتم ان جعلت لكم مالي اتخلون سبيلي؟ اسيب لكم مالي بس تسيبوني اروح المدينه؟ ايه يا جماعه ده؟ والله العظيم الواحد بيقرا ومستعجب قوي. يا جماعه ده احنا مش قادرين نهجر الاغاني، يا جماعه الخير ده احنا مش قادرين نهجر البطانيه عشان نقوم نصلي الفجر، يا جماعه الخير ده احنا مش قادرين نهجر الافكار اللي في دماغنا الغريبه اللي عن الدين، ولسه لغايه دلوقتي ناس بتشكك في البخاري وفي مسلم وبيشكك في الصحابه وبيشكك في السنه. يا جماعه ده يا جماعه الخير ده احنا مش قادرين نهجر البنطلون الضيق. يا جماعه يا جماعه ده احنا مش قادرين نهجر البنطلون الضيق، مش قادرين نهجر البلوزه القصيره، مش قادرين نهجر الطرحه القصيره، مش قادرين نهجر الميك اب، مش قادرين نهجر الاغاني، مش قادرين نهجر المسلسلات، مش قادرين نهجر الافلام. تقولوا لي صحابه وهم رجال ونحن رجال، مين انت؟ انت مين انت اللي رجال وانت مين؟ انت مين انت؟ وانت مين انت؟ احنا مين؟ يا جماعه اقسم بالله الواحد لما بيقرا السير دي اقسم بالله بيحتقر نفسه، بيبقى عايز يقول ايه؟ يا ارض تشقي، يا ارض تشقي ابن عيني. ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ راجل معاه مال وقاعد ومترستق ومش عارفه ايه، تروح معلش يعني معلش معلش، ومش ابسط شيء يقول هيقولوا ايه؟ بكره الاسلام ينتشر وانا قاعد اهو مسلم ومحدش واخد باله مني، وبكره الموضوع يبقى كويس، ولما يبقوا كويسين وبتاع انا هلسع حالي واروح، وانا يعني لازم اروح. ايه ده؟ لا مش الكلام ده، تاخدوا فلوسي ومالي وحالي وتسيبوني؟ قالوا نعم. قال فاني قد جعلت لكم مالي. بس المال ده انت تعبت فيه، الله، بس انت كده مش هتتجوزي لو بطلت تلبسي ضيق، بس انت كده مش، ده انت هتعناسي يا بنت، اسمعي كلامي، هتعناسي لو لبستي عبايات يا بنت، اسمعي كلامي، ده انت هيبقى شكلك وحش جدا لو لبستي عبايات وسبتي البنطلونات، جوزك هيبص بره هيتجوز عليك. يا حبيبتي اسمعي كلامي يا حبيبتي، ما تبقيش معقده، الدين دين قلوب، دين قلوب. مين اللي هو فيه هو الكلام ده بيجيبوه منين؟ مين اللي قال حضرتك ان الدين دون قلوب؟ ايوه ماشي، الدين دي القلوب ماشي، واللسان والجسد، ما غرفه القلب، وان صلح القلب صلح العمل كله وصلح الجسد كله. فما تقوليش الدين دي القلوب، ما تقوليش الدين دي القلوب، الدين دي القلوب. اه القلب السليم هو القلب الموحد، هو القلب اللي عارف هو بيعمل ايه، اللي عارف يعني ايه توحيد، اللي عارف من لوازم انه من لوازم التوحيد انك تهجري وتنصري، تهجري مين وتنصري مين. ما تقوليش لا لا، ده احنا ده دلوقتي كل حاجه الشيطان يعدكم الفقر. ايه ده؟ انت هتسيبي البنطلون ضيق؟ معقول؟ طب وبعدين هتلبسي ايه؟ هتلبسي ايه يا غلبانه يا مسكينه؟ هتلبسي ايه؟ هلبس عبايه؟ عبايه؟ اوعي تقولي كده، عبايه عبايه بنتي تكبرك تخلي عندك 100 سنه؟ عبايه ايه؟ طب انت تتجوزي ازاي؟ والام اللي بتقولي بنتها كده، وتيجي الام تقول لك اللهم اجعلنا من الانصار واجعلني انصار مين يا حاجه؟ اقعدي على جنب، الله يبارك لك، الله يبارك لك، اقعدي على جنب كده لو سمحتي كده. انصار مين؟ اذا كان انت اللي بتقولي لبنتك لا، وانت اللي واقفه لها في الالتزام، وانت اللي بتقولي لها لا ما تلبسيش كذا، وانت اللي بتقولي لها اعملي حواجبك عشان تتجوزي، ايه تتجوز؟ ايه تتجوز؟ ايه تتجوز؟ هي إيه تتجوز بحواجبها؟ ولا تتجوز ببنطلونها الضيق؟ ولا تتجوز بالميك اب بتاعها في الفرح؟ انت متخيله انها هتتجوز بكده؟ هتتجوز برزق الله. ولما الراجل اللي يجي لي هو اللي عايزني وانا شكلي كده، ولما العريس يجي لي وانا شكلي كده، وهو عايزني شكلي كده، يبقى هو هيبقى ايه؟ هو هيبقى ايه؟ جاوبيني. لما يبقى جاي عايز مراته تبقى بالسكيني وبالطرحه الصغيره قوي قوي بس مبينه نص الشعر عادي مفيش مشكله، ويا ريت لو تخلعيها، والميك اب الفظيع والسيشن المريع وكذا وكذا، ده يبقى ايه اصلا؟ وبعد كده بعد ما نتجوز بقى نيجي ايه؟ يلطموا بقى على وشهم بقى، جوزي ما بيصليش. طب وانت كنت ايه حضرتك؟ انت متجوزاه وانت عامله ازاي؟ ما هو انت لما تبقي كده، انت لما تبقي كده وهو جاي يقبلك على كده، ما تلوميش الا نفسك، لان انت بتستجلب الناس اللي بتبص لك اصلا. انتوا فاهمين يا جماعه الحته دي ولا لا؟ يا ريت نفهمها، ويا ريت الامهات تفهموها. لما بنتك تبقى مصوبه، واحده عارفه ربنا، لبسها محترم مفتشم، لابسه طرحه كبيره، لابسه خمار، لابسه نقاب، لابسه كذا لابسه كذا، اللي هيبص لها وهيجي عايزها بشكلها ده كده، ده هيبقى راجل اصلا عنده ايه؟ ها؟ هيبقى عنده دين. لكن اللي اصلا جاي هو عايزها كده، ده هيبقى عنده ايه؟ ده هيبقى عنده برد بعيد عنكم. ده هيبقى عنده برد. ده هيبقى عنده حاجه كده اسمها ايه بعيد عنكم كده ايه؟ اللي هي عدم المروءة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحنا بنتكلم في هجرة ايه؟ احنا يا جماعة عايزين والله العظيم حد ينفضنا كده يقول لنا يا جماعة انتوا يعني ربنا يعلم بحالكم كده. والاسلام غريب، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فقال لهم صهيب قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب، ربح صهيب، ربح. بس ادي ربح بقى بتاعنا احنا بتاع الدنيا، بتاع الدنيا. يا صهيب انت بتهزر، انت هتسافر مكة المدينة يا عم، فلوسك يا عم اللي انت شقيت فيها ده، انت كنت جاي مش لاقي فلوسك وحاجتك ومالك وكذا وكذا وكذا، انت ازاي هتسيبهم؟ مفيش الكلام ده، مفيش، مفيش اصلا الحسابات دي اساسا. وتواعد عمر بن الخطاب وعياش بن ابي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل موضعا اسمه التناضد فوق سرفي يصبحون عنده، ومكان كده قالوا ان احنا هنتجمع فيه خلاص. فسيدنا عمر بن الخطاب كان هو وعياش بن ابي ربيعة وهشام بن العاص خلاص ابن وائل، قالوا ان احنا هنتجمع في مكان وبعد كده من المكان ده هنهاجر للمدينة. فاجتمع عمر وعياش وحبس عنهما هشام، خلاص كده يعني ايه دلوقتي سيدنا عمر اجتمع مع عياش وفي واحد فيهم حبس. يعني ايه حبس؟ لما قدم المدينة ونزل بقباء قدم ابو جهل واخوه الحارث الى عياش. هم راحوا فين؟ راحوا المدينة اهو خلاص، هم الثلاثة اللي هو سيدنا عمر وعياش تمام، وام الثلاثة واحدة. مين ام الثلاثة؟ اللي هو ابو جهل واخوه، انا عايزاكم بس تركزوا معايا، ابو جهل واخوه الحارث وعياش هم الثلاثة امهم واحدة اللي هي اسماء بنته مخربة خلاص كده. طيب فقال له ان امك قد نظرت الا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتى ترق. فرق لها. دلوقتي سيدنا عمر وعياش دخلوا المدينة، بل دخلوا ها قباء خلاص. طيب بلما دخلوا جاء مين؟ ابو جهل. طبعا ده اكبر الدليل ان هم كانوا عارفين ان هم مشركي قريش، كانوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة او هيهاجر للمدينة. فجاء ابو جهل واخوه الحارث راحوا العياش اللي هو اخوه من امهم وقالوا له ايه ده امك ندرت يا ابني ندر، انها ما تسرحش شعرها ولا تقعد تحت شمس يعني تفضل قاعده في الصحراء حتى تراك. فرق لها. فقال له عمر يا عياش انه والله ان يريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. خلي بالك ان هم مش عايزينك غير عشان ايه؟ ها عشان يردوك عن دينك، هم عايزينك عشان يردوك عن دينك يا ابني فاحذرهم. فوالله شوف الكلام سيدنا عمر يا جماعه، سيدنا عمر فوالله لو اذى امك القمح لم تشطط. يا عم هم ما تسيبها ما تسرحش، شوف القوه في الدين، سيبها ما تسرحش، لو الامل اللي ماشي في دماغها عزكم الله ها هتسرح، ولو قد اشتد عليها حر مكه لاستظلت، ولما الحر هيقرصها هتستظل. فابى عياش الا الخروج معهما ليبر قسم امه. قال لا والله ابدا، انا لازم اروح ايه اروح معاهم وارجع معاهم تاني عشان امي. وقال له عمر اما اذا قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فانها ناقه نجيبه ذلول فالزم ظهرها فان رابك من القوم ريب فانج عليها. يعني ايه؟ قال له طب لو الامر بقى كده وانت مصمم خذ الناقه دي لانها سريعه ولو هم يعني عملوا فيك مكيده او كذا ارجع بيها. فخرج عليها معهما حتى اذا كانوا ببعض الطريق قال له ابو جهل يا ابن امي والله لقد استغلظت بعيري هذا، البعير بتاعتي دي تعبانه، افلا تعقبني على ناقتك هذه؟ ما تاخدنيش يا اخويا معاك على الناقه بتاعتك دي؟ قال بلى. فاناخ واناخ ليتحول عليها، فلما استووا بالارض عدوا عليها فاوثقاه وربطه. راحوا واخدينه بقى ايه؟ ومقعدينه وربطينه. ثم دخل به مكه نهارا موثقا وقال يا اهل مكه هكذا تفعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. هي فعلا كانت مكيده زي ما سيدنا عمر تنبأ وتوقع. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا هو سيدنا عمر اعلن ان هو يعني بمعنى اصح ازاي ابو جهل واخوه عرفوا ان سيدنا عمر هاجر؟ ازاي بقى؟ ازاي؟ هل سيدنا عمر هاجر علنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هاجر سرا، اشمعنى بقى سيدنا عمر هاجر علنا؟ اه سيدنا عمر هاجر علنا، كان كل الصحابة تقريبا بيهاجروا في السر من غير ما حد يشعر بيهم. حتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هتكون في السر برضه، إلا هجرة واحد بس اللي هي مين؟ هجرة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر وقف رضي الله عنه وأرضاه في المسجد الحرام وقال بصوت عالي جدا يا معشر قريش من أراد أن تسكنه أمه أو يتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني او فليلقني وراء هذا الوادي. انت اللي عايز انه يتيتم وامه تفقده وامه وارملته وزوجته تترمل يجي لي ورا الجرش. طبعا كان ماسك السيف وايده ماسك السيف بيمينه والايد الثانيه فيها ايه؟ فيها نبال، نبال بقى واسهم كتير جدا بقى. وزي ما تقولوا قولوا حد هيقدر يعني، حد هيقدر يكلم سيدنا عمر؟ لا طبعا محدش قامله، محدش كلمه نص كلمه. سيدنا عمر هاجر رضي الله عنه وارضاه قدام الناس كلهم. يا جماعه احنا بنقول سيدنا عمر كان حاجه ثانيه، خلاص فكانت رغبه كبيره جدا في قلوب الناس ناحيه سيدنا عمر. ممكن جدا واحد يسال يقول ايه هو سيدنا عمر ليه هاجر علنا والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر سرا؟ يعني معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ليه نفس المهابه في قلوب الناس؟ لا، الموضوع مش كده خالص. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه مشرع. يعني ايه مشرع؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، اللي هيعمله النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس هتقلده فيه، صح ولا لا؟ صح. يبقى معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لازم ايه؟ لو هو عمل كده وخرج علنا زي ما سيدنا عمر عمل، ايه اللي هيحصل بقى؟ ان الناس هتقلده. طب هل كل المسلمين يطيقوا ما فعله سيدنا عمر؟ لا طبعا، ومش مطلوب منهم كده، مش مطلوب منهم ان هم يطلعوا زي سيدنا عمر، لكن المطلوب الحذر والاحتياط والاخذ بالاسباب الكامله عشان يامنوا عمليه الهجره. فالهجرة في حد ذاتها ما كانتش هدف، لكن الهدف الوصول للمدينة لإقامة الدولة هناك بأمان وباستقرار. يبقى احنا لازم ناخد كل الأسباب، مش عن ترية، مش دفعا بالصدر، لا. لكن سيدنا عمر كان حالة خاصة، خلاص. طب من الناحية الثانية، هل سيدنا عمر غلط؟ يعني احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وكله هيقلده وكده، طب هل سيدنا عمر كان غلطان؟ لا طبعا ما كانش غلطان. ليه؟ كان موقفه سليم جدا وما كانش فيه اي مخالفة شرعية، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اعترضش على الكلام ده. ولو كان في اي مخالفه شرعيه كان اعترض النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعدل المسار بتاع كلام سيدنا عمر. فهجرة سيدنا عمر بالصوره دي صنعت رهبه كبيره جدا في قلوب الكافرين، زي ما تقول ايه، عارفه اللي هو ايه، شل التفكير. وده طبعا في فوائد كثيره جدا، منها انه هاجر معاه 20 شخص. من مين بقى؟ من ضعفاء الصحابه. الله اكبر، رايحين كده تحت جناح سيدنا عمر، عارفين انتوا القصه دي، قوي جدا وبيهاجر محدش يقدر يوقف له، وفي ناس ضعفاء جدا خايفين يهاجروا لوحدهم، لا ما تخافوش تعالوا معايا، رايحين مع سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. فمحدش من المشركين قدر يقرب لل 20 دول، خلاص بقى. لو هو خرج لو هم كانوا خرجوا بمفردهم كان ممكن جدا يتقتلوا، لكن لما اذل الله سبحانه وتعالى المشركين بهذه الصوره سهلت هجره هؤلاء الضعفاء. وصدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما قال ان اسلام عمر كان فتحا. افتكروا كده اسلام سيدنا عمر كان عامل ازاي؟ فكان بيقول ايه؟ ان اسلام عمر كان فتحا، وان هجرته كانت نصرا، وان امارته كانت رحمه. الله اكبر، الله اكبر. شوفوا يا جماعه الجمال، اسلامه كان فتح، وهجرته كانت نصر، وامارته كانت رحمه. اللهم اجعل لنا اثر من اثار سيدنا عمر، اللهم امين. خلاص. طيب بعد كده بدا النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز في خطه لايه؟ للهجره. لكن قريش كانت خايفه جدا من المدينه بالذات. ليه بقى قريش كانت خايفه جدا من المدينه بالذات؟ قبل ما اتكلم عن توظيف النبي صلى الله عليه وسلم واستعداده للهجره، قريش كانت خايفة جدا من المدينة، لأن المكان ده أكتر مكان كان فيه حاجات كتير تخوف المشركين. زي إيه مثلا؟ أولا إن سكان يثرب اللي هي مدينة كانوا الأوس والخزرج، وهم كانوا من أعز القبائل العربية، وكانت أقوى القبائل في الحرب وأشدها ممارسة لفنون القتال، فقريش كانت بترجف منهم، خلاص كده. طيب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ يجهز للرحلة المباركة، رحلة الهجرة. ازاي؟ انا زي مكتوب عندنا في الكتاب كده في اخر الصفحه تحت، هذه ثلاثه نماذج لما كان المشركون يفعلونه بمن يريد الهجره اذا علموا ذلك. ولكن على الرغم من ذلك خرج الناس ارسالا يتبع بعضهم بعضا، وبعد شهرين وبضعه ايام من بيعه العقبه الكبرى لم يبق بمكه من المسلمين الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعلي، اقام بامره لهما الا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه، يعني إيه الجهاز؟ اللي هو العدة يعني بتاعة الهجرة. روى البخاري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه، أنا شايف دار الهجرة بتاعتكم يا جماعة شكلها إيه، هي دار فيها نخل وبين لابتين يعني حرتين، يعني حاجة كده زي حيين كده، بس حاجة اسمها بيسموها هناك الحرة، بين حرتين. هاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذى لي. كله كان قاعد يا جماعة، كله كان قاعد مترقب. فقال له أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت وإني، يعني أنت مستني كده رسول الله، أنت نفسك تهجر، عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه، بيقول له استنى لما أخذ الإيه، لما أخذ الإذن. سيدنا أبو بكر بيقول له إيه، بيقول له أنت نفسك تهجر يا رسول الله، قال نعم، قال له أيوة أنا نفسي هاجر. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلى فراحلتين، يعني قاعد يأكل في إيه، بعيرين جملين نقطين، كانت عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر، قاعد يأكل في الناقة دي أو النقطين دول أو البعيرين دول 4 شهور في دار الندوة برلمان قريش. بعد كده بقى إيه هندخل فيه دار الندوة اللي هو قاعد بقى قريش بقى ياخدوا ويدوا بقى ويفكروا هنعمل ايه وهنسوي ايه وكذا، طبعا ان شاء الله هناخده المره الجايه. تمام، طبعا طب ناخد الحته دي الجزء ده الصغير ده النهارده اللي هو اجتماع قريش في دار الندوة. طبعا لما راى المشركين اللي بيحصل في ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيتجهزوا في منهم فعلا هاجر وكذا وكذا وكذا، خلاص بداوا يحزنوا جدا على ان هم المسلمين هيهاجروا بالذات في المدينه. كما كانوا يعرفون مال المدينة، الكلام اللي أنا قلته خلاص هننزل تحت خالص في آخر الصفحة، هنلاقي فيه اللي هو دلوقتي فيه عنوان رئيسي فوق في دار الندوة برلمان قريش، هننزل إحنا تحت خالص كده. شعر المشركون بتفاقم الخطر الذي كان يهدد كيانه، فصاروا يبحثون عن أنجح الوسائل لدفع هذا الخطر الذي مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ففي يوم الخميس 26 من شهر صفر سنة 14 من النبوة كذا كذا كذا، خلاص عقد برلمان مكة في دار الندوة في أوائل النهار، أخطر اجتماع له في التاريخ، أو عقد أخطر اجتماع له في التاريخ. توافد إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريعا على حامل لواء الدعوة الإسلامية. هم مش بيفكروا في أي حد، هم بيفكروا في مين؟ واحد بس اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتقطع تيار نورها عن الوجود نهائيا. وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير طبعا أبو جهل، جبير بن مطعم، شيبة وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب، النضر بن الحارث، أبو البختري بن هشام، وزمعة بن الأسود، وحكيم بن حزام، نبيه ومنبه ابن الحجاج، أمية بن خلف، كل دول ذهبوا إلى دار الندوة حسب المعاد. مين بقى اللي قابلهم وهم داخلين؟ إبليس. أعوذ بالله منه ومن شروره ومن شركه وشركه. مين اللي قابلهم؟ إبليس. جه عامل إزاي؟ عامل نفسه شيخ كبير، راجل محترم، خلاص قال لهم ايه، وقف لهم على الباب وقال لهم ايه، قالوا له انت مين، من الشيخ؟ قال شيخ من اهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، انا شيخ كبير جاي لكم من نجد يا جماعه وجاي اقول لكم نصيحه، وعسى الا يعدمكم منه رايا ونصحا. يا رب يعني ايه ما تتعدموش من نصيحتي. قالوا اجل، فدخل معه. الله اكبر. طب تخيلوا بقى كده ايه، يعني متخيلين اجتماع ابليس قاعد فيه ده هيبقى اجتماع ايه يعني. بداوا يتكلموا، وبعد ان تكمل الاجتماع بدا عرض الاقتراحات والحلول، ودار النقاش طويلا. قال ابو الاسود اول اقتراح نخرجه من بين اظهرنا وننفيه من بلادنا. يعني يلا يا جماعه ايه، احنا هننفيه، هنبعد محمد خالص عن بلدنا وينفيه خالص بعيد عننا، ولا نبالي اين ذهب، مش هنشغل بالنا بقى وراح فين ولا حيث وقع، فقد اصلحنا امرنا وألفتنا كما كانت، هنرجع مع بعض حبايب زي الأول وهنرجع مع بعض تمام زي الأول، ومهم ان احنا ننفيه وخلاص. الشيطان هيسكت؟ ابليس يسكت؟ لا طبعا، هيقول ايه بقى، لا والله ما هذا لكم برأي، ده رأي ده يا جماعة، ده حاجة بسيطة خالص اللي انتوا بتعملوه ده، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به، وانتم مش شايفين يا جماعة تأثيره على القلوب ولا ايه، والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم، ثم يفعل بكم ما أراد تدبروا فيه رأيا غير هذا. لا يا جماعة لا لا لا اللي هو عارفة اللي هو يعني ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ده الحنين اللي فيه بقى اللي هو لا تقتلوا يوسف يعني ما تموتوش بس تعمل نرمي في البير. فده الحنينين اللي قالوا ايه ننفيه. إبليس رد قال لا ده كلام ليه يا جماعة سطوة على القلوب والعقول وليه تأثير وكذا وكذا ده ممكن جدا يروح مكان تاني يقلب كل الجزيرة العربية عليك شوفوا لكم رأي تاني. قال أبو البختري الاقتراح رقم 2 احبسوه في الحديد احنا نحبسه في حاجة زي زنزانة كده وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله. يعني إيه اعملوا زي بالضبط ما عملته قبل كده احبسوه وزي الشعراء اللي اتحبسوا قبل كده ومن واضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابه. قال الشيخ النجدي اللي هو إبليس لا والله ما هذا لكم رأي يعني إيه يعني الرأي ده ما ينفعش يا جماعة والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب ده الباب هيطلع من وراء كل اللي هو عايز يقوله الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلأوشكوا أن يسبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكسروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. الكلام بتاعه وبتاعه يوصل للناس والناس دول هيجوا ياخدوا غصبا عنكم من وسطكم ما هذا لكم بالرأي فانظروا في غيره. بعد بقى ما رفضوا الرأيين قدم إليه اقتراح آثم وافق عليه جميع أعضائه كل الأعضاء يا جماعة وافقوا على إيه وافقوا على الكلام أو الاقتراح رقم 3 ده خلاص دي علق على فيلم أصحاب ولا أعر دوت في الآخر حلقة الدنيا خلاص كده. طيب فمين بقى اللي قدم الاقتراح؟ أبو جهل بن هشام. أبو جهل بن هشام هو اللي قدم الاقتراح. قال إيه بقى والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا وما هو يا أبا الحكم؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة واحدة أو ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. طبعا إبليس تخيلوا بقى اقتراح إبليس بيقول آه عليه. إبليس قال إيه القول ما قال الرجل الله أكبر هم دول هو ده الكلام. إبليس بقى إيه هو اللي وافق على الاقتراح ده اللي احنا طبعا عارفين كلنا. وفي الآخر وفي الأول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكيدة اللي هم عملوها لنفسهم هي دي بعد كده اللي هتبقى نجاة للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا من هذه السيرة منتهاها وأن يجعلنا من العاملين بها اللهم أمين. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونبدأ إن شاء الله الحلقة القادمة من إعداد النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة وماذا فعل بعد هذا الاجتماع. هل يجوز أن أشاهد فيلم أصحاب ولا أعر علشان أعرف النقد اللي عليه وأعرف مش عارف إيه وبتاع ليه حتى هتشوفيه ليه أصلا؟ يعني بص يا جماعة أنا عايز أقول لكم على حاجة والله العظيم والله العظيم إحنا اللي بندي للقرف مقام إحنا اللي بندي للقذارة مقام إحنا اللي بندي لها مقام باهتمامنا ونقدنا وكلامنا ماشي إحنا نقدنا اللي نقدناه تمام والشيوخ قالوا اللي قالوه إيه اللي تغير؟ معلش مع احترامي لكل واحد يتكلم في الموضوع ده إيه اللي تغير؟ الفيلم اتشال؟ لا أقول لك إيه اللي تغير؟ نسبة إيراداته زادت كل الممثلين اللي فيه بقوا أبطال دلوقتي حاطينهم فوق الرؤوس الناس طبعا كلها حتى اللي حضرتك زي كده ملتزم مثلا تمام عايز يدخل يعمل ايه يتفرج عليه عشان يشوف هو بيناقش ايه بيناقش بيناقش قذورات ايه المشكله يا جماعه انا عايز اسال سؤال هو الفن انا يا جماعه والله العظيم يعني الحاجه اللي بتضايقني زي مثلا ما يقول لك ايه هاني شاكر يعني هو او غيره يعني بينتقد كذا وكذا وكذا يعني هم مثلا بتوع المهرجانات بيغنوا مثلا حاجات طالعه معلش يعني من القمامه وحضرتك اللي بتغني يعني نهج البورده يعني هم انت حضراتكم بتغنوا ايه ما هي كلها كل الفن كل الفن بضاعه غصه بضاعه رديئه بضاعه زباله يبقى ايه يعني ايه الفرق يعني بين هذا وذاك ان دي يعني بيتكلم في المثليه الجنسيه سبحان الله ما كان طب ما هو كان في فيلم زمان واحد ايام الكليات كان اسمه عمارة يعقوبيان طب ما كان بيتكلم نفس القصص السواد دي نفس القصص السواد ايه اللي حصل بعدها الفيلم ايراداته عاليه جدا جدا جدا خلاص وكل الناس بقت بتقول لك الشيخ الفلاني بيتكلم على كذا، يا ترى فين ده ايه؟ ادخل ليه بقى؟ انا صراحه بختلف مع كل المشايخ اللي بيتكلموا في المواضيع دي. ليه؟ ليه؟ لان حضرتك للاسف الشديد، انا دي من وجهه نظري، دي من وجهه نظري، ان انا لما بتكلم عن حاجه زي كده انا ببقى مثلا عايزه ايه؟ ابقى زي ترند، يبقى كل الناس بتتكلم انا كمان اتكلم. لا والله انا ولا اتكلم ولا اعمل القرف ده مقام اصلا. مش موجود يا جماعه، كل القرف موجود. وهي مسلسلات رمضان دي ايه؟ اشمعنى مسكين في ده؟ كله قرف والله العظيم، كله قرف وكله قذاره. المسلسلات رمضان السنين اللي فاتت، الثلاث اربع سنين اللي فاتوا كلها، على ما انا ارى من التعليقات اللي عليها، كلها بتتكلم عن الخيانات الزوجيه، وكلها بتتكلم عن الحشيش والمخدرات، وكلها بتتكلم عن الاباحيات، وكلها بتتكلم عن كذا. اشمعنى ده بقى اللي مسكنا فيه؟ الفن كله هابط، لا فرق بين بول وغائط، وانا قلتها قبل كده وبقولها تاني، كله هابط. فاميتوا الحق اميتوا الباطل بالسكوت عنه يا جماعه، ولا تكتبي تعليقات، ولا تكتبي الفيلم ده وحسبونا الله ونعم الوكيل. هو اللي اصلا شعرين بيك انت فين؟ انت بتتكلمي في ايه؟ وهو اللي بيحصل على السجاده الحمراء ولا السجاده الخضراء ولا السجاده الصفراء ده ايه؟ نسال الله السلامه. ولا تتفرجوا ولا تشوفوا ولا تعلقوا ولا تلايكنوا ولا اي كلام فارغ منه خالص. احنا يا جماعه في وادي، خليهم هم في الوادي بتاعهم، احنا لن يؤثر فينا هذا القرف، بس خلينا احنا في اللي احنا بنشوفه. خلاص؟ طب انت شفتي ملخص عايزه تتفرجي عليه هو تاني ليه بقى؟ طبعا يا حبيبتي، طب ما ده اللي انا بقوله، ولا تشتمي ولا اي حاجه ولا كانهم موجودين. يا جماعه احنا كده اصلا اي بوست عن الفيلم انت بتدخلي تشتمي فيه ولا تعملي فيه، انت كده اصلا بترفعي ترند البوست وبتعملي اب للبوست وكده. طب احنا ليه؟ طيب احنا مالنا ومال القرف والقذوات دي؟ ما نبعد. تتجاهلي تماما، بالظبط كده، سدا للذرائع. برافو عليك يا سيام، بس كده. احنا خلينا احنا في حياتنا يا جماعه، ننشر الحق بقى، ننشر الفضائل، ننشر الحق، ننشر مقال عن المثليه مثلا، ننشر عن كذا عن كذا، لكن مش نقعد بقى نشتم فيهم وبعدين وبعد يبقى شتمت حضرتك. هم اصلا مش شايفينك ولا سامعينك. احنا بنتكلم يا جماعه في، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه. خليكم انتوا بس في مذاكرتكم عشان ان شاء الله في امتحان يوم الاحد للسيره، فكرتوني، فخليكم في مذاكرتكم بس في السيره وسيبكم بالكلام الفارغ ده، لن يضرنا شيئا منهم ان شاء الله، ونسال الله السلامه والعافيه منهم. خلاص؟ مش كل حاجه يا جماعه نتكلم عليها، مش كل حاجه ناخدها ترند ودايما مش عارفه مين طب ما الشيخ الفلاني يتكلم والشيخ ولا مين، مش عارف حد. مش بحب اركب الترندات، انا مش بحب اركب الموجه، اللي يقول يقول واللي يتكلم يتكلم. انا هنزل في مستنقع قرف وهقعد انتقده، وهو مستنقع قرف. يعني هنتقد ايه؟ سيبوا بس العيال يا جماعه، سيبوا العيال بس في الاكاديميه، على هم بيتربوا على ايدي، مالكوش دعوه بيهم. سيبوهم لي ومالكوش انتوا دعوه بيهم. ان شاء الله باذن الله يعرفوا كل حاجه، فسيبوهم لي بس، وانا ان شاء الله في امر الله ربنا ان شاء الله يعيني كده واربيهم ان شاء الله التربيه الصح. لكن مفيش حاجه اسمها اجي اقول لهم يا جماعه ما تسمعوش الفيلم الفلاني، اطفال ايه اللي هكلمهم في حاجه زي كده؟ بس انا ممكن ادخل لهم حاجه انا عايز ادخلها لهم بطريقه معينه، فسيبوهم بس انتوا، ما تشغلوش بالكم هقول لهم ايه وما اقولهمش ايه. ربنا يبارك فيك اخواتي، جزاكم الله عنا خيرا. الامتحان يوم الاحد ان شاء الله، امتحان السيره في مش فاكره انهي حلقات من الحلقات الكامله يا جماعه في الاشراف، من اول حلقه كام؟ ايوه يا استاذ 12 ان شاء الله، حتى 10 باذن الله، من 12 لحد 17 يا جماعه، خمس حلقات من 12 لحد 17. الاكاديميه تفتح ثاني امتى؟ لسه بقى ان شاء الله لما نخلص المستوى الاول، ان شاء الله التيسير نبقى ان شاء الله نفتح ثاني للمستوى الاول ثاني، والثانيين دول يبقوا دخلوا سنه ثانيه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، القاكم بكره ان شاء الله في الصف الثالث الساعه 10. السلام عليكم.